وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين هم يخوضون هذه المعارك في أول تاريخ الإسلام، ولذلك عفى الله عنهم، غفر الله لهم، حلم عليهم وأظهر ذلك لهم حتى تطمئن قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني المنافقين، وقالوا لإخوانهم لأجلهم وفيهم، ومعنى أخوتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب، إذا ضربوا في الأرض، إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها، وكان حقه إذ لقوله قالوا، لكنه جاء على حكاية الحال الماضية، أو كانوا غزا جمع غاز كعاف وعفا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا مفعول قالوا، وهو يدل على أن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين به، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، متعلق بقالوا على أن اللام لام العاقبة، مثلها في ليكون لهم عدوا وحزنا، أو لا تكونوا، أي لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد، ليجعله حسرة في قلوبهم خاصة، فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد، وقيل إلى ما دل عليه النهي، أي لا تكونوا مثلهم، ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم، فإن مخالفتهم ومضادتهم مما يغمهم، والله يحيي ويميت، ردا لقولهم، أي هو المؤثر في الحياة والممات للإقامة والسفر، فإنه تعالى قد يحيي المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد، والله بما تعملون بصير، تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء على أنه وعيد للذين كفروا. نعم، هذه الآية نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بعدم طاعة المنافقين والكافرين وأعداء الإسلام، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. والذين قالوا ذلك كما تقدم في الآيات هم المنافقون أتباع عبد الله بن أبي الذين انسحبوا قبل بدء معركة أحد، وكانوا ثلث الجيش تقريبا 300 رجل، فهم الذين يقولون هذه المقولة. وصفهم بالذين كفروا إشارة أيها الإخوة إلى أن النفاق كفر، بل هو من أشد من الكفر الظاهر. قال: وقالوا لإخوانهم، أي لأجلهم وفيهم، ومعنى أخوتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب. وفي القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى أخوة بعض الأنبياء لأقوامهم مع أنهم كفار، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، ونحو ذلك، مع أنهم كفار ولكنه نسبه إليهم لأنه منهم. وحتى لوط يعني، وإلى قال لقومه، فأيضا نسبه إليهم مع أنهم ليس منهم. لوط عليه السلام جاء إليهم من الخارج، لكن المقصود أنهم هم القوم الذين أرسل إليهم فنسب إليهم. والنسبة عند العرب قد تكون لأدنى ملابسة يعني، أحيانا فيقال أخا عاد، واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف، فتكون الملابسة أحيانا إما أن يكون أخاهم في النسب فعلا، أو أن يكون أرسل إليهم فنسب إليهم، أو أن يكون صاهرهم مثلا فنسب إليهم، وغير ذلك من الأسباب التي يعني تنسب العرب الشيء إلى الشيء بسببها. فقوله هنا: وقالوا لإخوانهم، إما إخوتهم في النسب أو إخوتهم في المعتقد أو نحو ذلك. قال: إذا ضربوا في الأرض، يعني إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة. وقوله هنا: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. فيقول البيضاوي: حقها هنا أن يقول إذ، وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، يعني في الماضي، لكنه قال إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. قال: لكنه جاء على حكاية الحال الماضية. ويمكن أن نضيف أيضا إضافة إلى أن السبب بقوله هنا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، أن هذا لأنهم يفعلون ذلك كل مرة فيتجدد منهم، فكأن هذا حالهم، كلما وقعت منهم هذه الحادثة قالوا هذا القول. أو كانوا غزا، والغزا يعني جمع غازي، يعني غزاة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني يقولوا لو بقوا عندنا ما أصابهم القتل. قال الله سبحانه وتعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وفي الآية السابقة قال: قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هل تظنون أنكم تستطيعون تدفعون الموت؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالأجل إذا وقع لا يتأخر ولا يتقدم، والأسباب تتعدد. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني كأن هذا هو العاقبة التي تنتظرهم على مثل هذا القول، فهي لام العاقبة. قال البيضاوي هنا مثلها فيه ليكون لهم عدوا وحزنا، يشير إلى قوله تعالى فالتقطه في قصة موسى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون ما التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوا ليكون قرة عين لي ولك، صح؟ لكن في النتيجة صارت عكسية، فلذلك يسمونها في اللغة لام العاقبة، وهي أن يقع للشيء عاقبة لم تكن مقدرة أو مخططة للفاعل. ففرعون عندما ربى موسى ما رباه لكي يكون له عدوا وحزنا، وإنما رباه لكي يكون قرة عين له ويكون يعني ابنا له ونحو ذلك. لكن الذي حدث أنه يعني كانت نهايته على يده بتدبير الله سبحانه وتعالى. قال أو لا تكونوا، أي لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد، يجعله حسرة في قلوبهم. أيضا يقول كأن النهي هنا نهي عن هذا القول، لا تقولوا للناس إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لا يقول ذلك مؤمن يؤمن بالقدر وبالقضاء والقدر، وإنما لا يقول هذا إلا من كان في قلبه مرض أو من كان في قلبه ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر. طيب قال والله يحيي ويميت ردا لقولهم، فالله سبحانه وتعالى هو المؤثر هو المقدر للحياة والموت، وليس الذي يعني يتسبب في موت الإنسان هو السفر أو القتال مثلا. ولذلك لاحظوا مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه كم معركة دخل في حياته، دخل معارك كثيرة ولكنه مات على فراشه، وبعضهم شارك في معركة واحدة فقط وقتل مباشرة. فالأجل لا يقدمه الحرب ولا يؤخره، ولذلك يعني كان جاء الإسلام بالحث على كما في هذه الآية ولئن متم أو قتلتم في سبيل أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، بالحث على الشجاعة والإقدام والصبر والمصابرة، وأن هذا هو تصرف المؤمن الصادق الذي يعلم علما يقينيا أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. ولذلك تجد من يعني من أشعارهم بعد ذلك تقدمت يقول تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، وإن فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، إشارة إلى الشجاعة. ولذلك الإيمان أيها الإخوة والإسلام جاء بتعزيز هذه المعاني، معنى الشجاعة والإقدام والصبر والمصابرة والاحتساب، وعظمها في نفوس المؤمنين حتى يصابر الواحد منهم عشرة ويتغلب عليهم. لذلك المعارك الإسلامية كلها كانت كفة المسلمين دائما من حيث العدد أقل، لكنهم من حيث الإيمان والصبر والعزيمة أكثر، فنصرهم الله بسبب ذلك. وتلاحظون مرت علينا آيات كثيرة، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وما النصر إلا من عند الله، لتعزيز هذه المعاني. قال والله بما تعملون بصير تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم، وقرأ ابن كثير وحمزة أن بالياء، يعني والله بما يعملون، يعني بما يعمل هؤلاء المنافقون أو بما يعمل هؤلاء الكفار بصير، فهي إشارة إلى تهديدهم. نعم. قال رحمه الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، أي متم في سبيله، وقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم من مات يمات، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء. والمعنى إن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل، وإن وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. وقرأ حفص بالياء. ولئن متم أو قتلتم أي على أي وجه اتفق هلاككم لإلى الله تحشرون لإلى معبودكم الذي توجهتم إليه وبذلتم مهجكم لوجهه لا إلى غيره لا محالة تحشرون فيوفي جزاءكم ويعظم ثوابكم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي متم بالكسر. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى لتعزيز هذا المعنى، يقول يعني حتى يذهب من نفوس المؤمنين هذا الظن وهو أنهم يقتلون لأنهم خرجوا في المعركة، لا، وإنما يقتل الإنسان أو يموت أو إذا انتهى أجله فقط، فالدخول في المعركة والخروج منها ليس يعني مقدما أو مؤخرا للأجل، لذلك قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهنا يقول الله ولكن على افتراض أنكم متم وقتلتم في سبيل الله فهذا خير عظيم لكم ولا ينبغي لكم أن تترددوا فيه ولا أن تكرهوا، ولذلك قال ولئن قتلتم في سبيل الله، فقدم القتل في سبيل الله كأنه تحضيض عليه وتصبير عليه وتعزيز له، أو متم والموت هو على الجميع يعني، قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولاحظوا هنا اجتمع أسلوبان وهو أسلوب القسم وأسلوب الشرط، فقال ولئن، الواو هنا واو القسم، ثم اللام هي اللام الموطئة للقسم التي تمهد، وإن هنا شرط، فجاء قسم ثم بعده شرط، وهنا قاعدة في طبعا القسم له جواب والشرط له جواب، والجواب واحد هنا أصلا، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، الجواب هذا هو لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ففي النحو يقولون أنه إذا اجتمع الجواب والشرط كان الجواب للأول منهما وهو يسد مسد جواب الآخر، فهنا يقول البيضاوي جواب القسم يعني لمغفرة من الله ورحمة جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء، يعني خلاص ما عاد فيه جواب للجزاء لأن هذا يسد عن الأمرين. والمعنى إن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل، وإن وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. وهذه قراءة حفص لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، وفي قراءة لخير مما تجمعون. وشوفوا مثل هذه المعاني يا شباب يعني كيف أن الإسلام جاء بتعزيزها في نفوس الناس. العرب والإنسان بصفة عامة يحب الحياة ويحرص عليها ولا يريد أن يموت، لكن الإسلام جاء وعزز معاني الحياة الأخرى والجنة والآخرة وعظمها في نفوس الناس، وعزز في نفوسهم أيضا أن هذه الحياة الدنيا هي مرحلة عابرة، وأن الأجل لا يقدمه الحرب ولا السفر ولا يؤخره، وأن موتك في سبيل الله في المعركة وأنت تقاتل في سبيل الله خير لك ألف مرة. وهذا المعنى تعزز في نفوس المؤمنين حتى هانت الدنيا في عيونهم، وإذا ضعف هذا المعنى في نفوسنا عظمت الدنيا في عيوننا، وهي سبحان الله معادلة يعني لا تخطئ أبدا، كلما تعلق الإنسان بالدنيا ضعف تعلقه بالآخرة وعمله للآخرة، وكلما تعلق بالآخرة وزاد عمله للآخرة قلت محبة الدنيا في قلبه. ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحة وهي كثيرة جدا في هذا المعنى، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في سيرته متقللا متكففا مع وفرة الدنيا بين يديه لو شاء عليه الصلاة والسلام، ولو شاء لسأل الله سبحانه وتعالى فأعطاه، ولكنه عليه الصلاة والسلام أحب واختار أن يعيش كفافا عليه الصلاة والسلام حتى يعني تكون الآخرة أكمل وأوفى. وهذا المعنى ينبغي أن يعني نتنبه له أيها الإخوة وأن نحرص عليه، يعني هذا هو كل معاني القرآن الكريم والسنة تحث على هذا المعنى، يعني وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لاحظ الآية كأنها تقول يعني اعمل عملك كله للآخرة ركز عليه، ولكن في ظل انهماكك في عملك للآخرة انتبه تنسى الدنيا، وكأنها مما يمكن أن ينسى. لكن المشكلة الآن صرنا نستدل بها بشكل عكسي، فنستدل بها على الانهماك في الدنيا والانغماس فيها. فإذا قيل للواحد يعني نصح يا أخي لا تتعلق بالدنيا، قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أنت الآن ما نسيت، أنت نسيت الآن نصيبك من الآخر. يعني الإنسان لو يتأمل في حياته بال 24 ساعة يكتشف أن هناك خلل كبير في الميزان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لو تقرؤون في كتاب الزهد للإمام أحمد وكتب الزهد للمتقدمين للحربي وغيرها تجد هذه المعاني واضحة في حياة الصحابة، صورة واضحة جدا. ما كانوا يكثرون من الدنيا ولا يحرصون عليها، ولا وإنما يعني يأخذون منها بقدر المعيشة والكفاف. حتى الأغنياء منهم رضي الله عنهم كعبد الرحمن بن عوف وعثمان كانوا كثيري الإنفاق، كثيري الإنفاق، فلا يبقى لهم إلا يعني ما يبقى لأمثالهم لعامة الناس، بل بعضهم ينفق ماله كله كما حدث مع أبي بكر وكما حدث مع عثمان في مواضع كثيرة، لأنهم فهموا هذه الحقيقة، حقيقة الدنيا والآخرة. وبالمناسبة يعني كتب الرقائق وكتب الزهد وكتب التصوف القديمة مهمة جدا، كتب الزهد مهم جدا أن يقرأ فيها طالب العلم وأن يتأمل فيها وأن يستحضر هذه المعاني المهمة جدا أيها الإخوة، لأن الحياة الدنيا تغر الإنسان، تخدعه بزينتها، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في ذلك، قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، يعني هذه طبيعة الدنيا. فإذا لم ينتبه المؤمن، لأنه قد نبهنا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآيات ونبهنا النبي في أحاديث كثيرة، فما الفرق إذن بينك وبين الذي لا يعلم أو الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله يقول هنا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فلا ينبغي للمؤمن أن يكره أن يقتل في سبيل الله، فإن هذا خير مما يجمع مهما جمع. قال ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. هنا يقول ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، فقدم القتل في سبيل الله على الموت، ثم جاء قال ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله ترجعون، يعني أنت في النهاية سترجع إلى الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، سواء مت في هذه المعركة أو مت في سفر أو مت في فراشك، فالحساب على الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم النيات. قال لا إلى الله تحشرون، أي الذي توجهتم إليه وبذلتم موهجكم لوجهه، لا إلى غيره تحشرون، أي تجمعون وتأتون إليه، فيوفي جزاءكم ويعظم ثوابكم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي متم بالكسر، وهذه من الأصول عند هؤلاء القراء في كل المواضع القرآن الكريم، يقولون متم ولا يقولون متم، وهي لغة ونفس المعنى، وهذه من الاختلافات اللي تجدونها بين القراء، ولكن ليس لها أثر في المعنى. ولئن متتم أو ولئن متتم كلها بمعنى واحد، لكن قبائل يقولون مات يمات ومت، وقبائل تقول مات يموت بالواو أو بفتح الميم. طيب، فبما رحمة من الله، قال رحمه الله فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة، وما مزيدة للتأكيد والتنبيه والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله، وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم حتى اغتم لهم بعد أن خالفوه. ولو كنت فظا سيء الخلق جافيا غليظ القلب قاسية لانفضوا من حولك لتفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك، فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما لله، وشاورهم في الأمر، أي في أمر الحرب إذ الكلام فيه، أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهارا برأيهم وتطيبا لنفوسهم وتمهيدا لسنة المشاورة للأمة. فإذا عزمت، فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى، فتوكل على الله في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك، فإنه لا يعلمه سواه. وقرئ فإذا عزمت على التكلم، أي فإذا عزمت لك على شيء وعينته لك فتوكل على الله ولا تشاور فيه أحدا، إن الله يحب المتوكلين فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح. نعم، هذه الآية العظيمة سبحان الله، يعني هي يعني تكاد تكون نبراس، بل هي كذلك لكل مؤمن. أيها الإخوة، شوفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. يعني الآن الله يتحدث عن بعد نهاية معركة أحد، وقع كاد النبي يقتل عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة، وقتل عدد كبير من أصحابه المقربين. فالله سبحانه وتعالى يقول له: يا محمد، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى يوصيه بأمور: أولا الرحمة، والبقاء على هذا الأسلوب الرائع النبوي في الرحمة والتعامل بالرحمة مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهذا هو كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان رحيما كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالله يقول هنا: فبما رحمة من الله. مش معنى الآية هنا هي فبرحمة من الله؟ طيب وش معنى فبما رحمة من الله؟ طيب الما هذه وش وظيفتها؟ قالوا: هذه مزيدة للتأكيد. يقول: أي فبرحمة، وما مزيدة للتأكيد والتنبيه والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله، وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم حتى اغتم لهم بعد أن خالفوه. لولا هذه الرحمة التي كانت في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه لما استطاع أن يبلغ هذا الدين، ولما استطاع أن يجمع حوله كل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنه، فكيف بغيره؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي على فضله ونبله وأخلاقه العظيمة، يقول الله: لولا هذه الرحمة التي رحمك الله بها فكنت لينا لطيفا متواضعا خلوقا مع الصحابة لم فضوا من حولك، ولا ومعنى الكلام ولا ما استطعت أن تبلغ هذه الرسالة. ولذلك قال: ولو كنت فظا. الفظ هو غليظ القلب، الشرس، الأزعر الخلق، هذا الفظ من فظاظة الخلق وقسوتها وعورتها. وبعدين قال: غليظ القلب، مع أن القلب واحد ترى عند الجميع، يعني الإنسان الرقيق والإنسان الغليظ، القلب واحد، يعني نفس ضخة الدم ونفس البطين والأذين لكن التعبير هنا بغلظة القلب يعني عن قساوته وعن زعارة التصرفات وقسوة التصرفات، وإلا فيعني عضلة القلب لا تختلف. قال: لم فضوا من حولك، إلا تفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك. فماذا يصنع؟ قال: فاعف عنهم، أي عمن أخطأ منهم في حقك فاعف عنهم، واستغفر لهم فيما أخطأوا فيه في حق الله، وشاورهم في الأمر. وهذه عجيبة، لأن أصلا المشاكل اللي حصلت كلها وقعت في غزوة أحد كانت بسبب المشاورة، لأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة، وكان هذا هو رأي عدد كبير من أهل المدينة، خاصة عبد الله بن أبي ومجموعة من الصحابة، رأوا أن يبقوا في المدينة ويتحصنوا في المدينة، وكان على المدينة سور لا يستطيع أحد أن يدخل فيه، لكن الشباب المتحمسين رأوا أن يخرجوا إلى المشركين في خارج المدينة، فأطاعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فوقع ما وقع. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيتصرف يعني تصرف بناء على هذه الذي حدث لما شاورهم مرة أخرى. طيب أنا شاورتكم وهذا الذي حدث. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعزز هذا المبدأ في حياة المسلمين، وأن يكون بعد هذه الحادثة بالذات التي وقع فيها الانكسار، لأنه إذا نجح المشروع بسبب المشاورة طبيعي أنك تقول شاورهم في الأمر، لكنه حصل هذا الانكسار بسبب المشاورة، والله يقول شاورهم برضو. وهذا كأنه يعني يعزز أو نفس المعنى الذي أخذه أحمد شوقي في قصيفة أبي بيتي المشهور، الذي يقول رأي أو أظنه أما أحمد شوقي أو حافظ إبراهيم، يقول: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. أظن بيت من أبيات قصيدة حافظ إبراهيم في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا يقول الله: وشاورهم في الأمر، والأمر هنا كما تلاحظون عام، فكأن المقصود به الأمر العام الذي يهم الناس، أنه ينبغي على الوالي وعلى الخليفة وعلى الملك أن يشاور الناس وأن يستشيرهم. وهذا يعني هذا المبدأ أيها الإخوة مبدأ عظيم، مبدأ الشورى. وبعضهم يظن أن الشورى هي الديمقراطية، مع أن الديمقراطية مفهوم مختلف، لكن الشورى هو آلية من آليات أخذ آراء الناس، وهذا المفترض أن يكون يعني هو منهج للمسلم في حياته حتى الشخصية في أسرته. لماذا؟ لأن المشاورة تجعل كل فريق العمل يتبنى الفكرة. لما تأتي إلى ماجد وعمر وأحمد ونستشيركم في أمر، أنا أصلا ناوي أنفذ هذا الأمر لكنني لا أظهر لكم هذا وأشاوركم في الأمر، وفي النهاية أنفذ نفس القرار الذي في رأسي لكنني استشرتكم فيه. فعندما نأتي لتنفيذ هذا المشروع كلنا نتحمس له، لأن يشعر ماجد أنه أخذ رأيه في الموضوع، وعمر أخذ رأيه، وأحمد أخذ رأيه. لكن عندما تأتي بمشروع ولو كان مشروع رائع جدا ولكنك لا تشاورهم فيه، فإنهم لا يتحمسون للمشروع كما يتحمسون له لو كانوا استشيروا فيه. وهذا مبدأ الشورى. مبدأ الشورى أيضا يجعل الجميع يتحمل مسؤولية النتائج، وفي نفس الوقت يشترك في النجاح. هذا هو مبدأ رائع جدا. ولذلك المسلمون هنا الله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر، خذ رأيهم، استمع لآراء الناس. والاختلاف في الرأي هو يعزز هذا المبدأ ولا يعارضه، لأن هذا شيء طبيعي في أي فكرة أو أي أمر أو يختلف الناس فيه، كل واحد له زاوية نظر مختلفة، لكن العبرة في النهاية بالمجموع، بالأدلة، بالمصالح والمفاسد. ينظر هذا الدكتور زهير يأتي برأي، وعلي يأتي برأي، ما انتبه له زهير، وهكذا. ثم في النهاية ينضج الموضوع فيتخذ القرار، فإن وقع النجاح فهو للجميع، وإن وقع الانكسار فكل يشعر أنه كان مشارك، أنه أخذ رأيه، وهكذا. قال فإذا عزمت فتوكل على الله. شوفوا هذا، شاورهم في الأمر نعم، لكن لابد من الحسم. أحيانا نتخذ الشورى نحن وسيلة لتفريق الأمر وتضييع الأمر، وربما أحيانا إيقاف الأمر، وهذا خطأ. أنت تأخذ بالرأي وتشاور، ولكن إذا اتضح لك لابد أن تتخذ القرار، واتخاذ القرار دائما هو من صفات القائد، بل إن القيادة هي قرار. الذي لا يحسن أن يتخذ قرار لا يصلح أن يكون قائد مهما كان منصبه، بل إنه قد يكون في منصب عظيم ولكنه لا يتردد في القرارات فيضيع الملك ويضيع الإدارة ويضيع المشروع. لذلك لابد من اتخاذ القرارات في النهاية، بل إن القائد الذي يتخذ القرارات ولو كانت خطأ خير من القائد المتردد. وقديما يقال، قال إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة. عزيمة يعني صاحب قرار وتتخذ قرار وتتحمل مسؤولية، لأن معنى أن تتخذ قرار تتحمل المسؤولية، ما هو تتخذ قرارات وبعدين تتنصل من المسؤوليات، لا. فإن فساد الرأي أن تتردد. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد استشار الناس، فقال أناس نبقى في المدينة نتحصن في المدينة، وقال أناس لا يا رسول الله نخرج وكذا وكذا. فحسم الموضوع عليه الصلاة والسلام، وأخذ دخل إلى بيته ولبس لأمته للحرب وخرج. فقال هؤلاء الذين أشاروا عليه بالخروج لعلنا أكرهناك يا رسول الله، يعني كان يقولون معليش كأننا أكرهناك خلنا نجلس في المدينة. قال لا، ما كان لنبي لبس لأمته أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. طلع. هنا القيادة، شوف اتخاذ القرار، عدم التردد بالرغم من كل هذه النتائج التي ترتبت عليه، لكن هذه هي طبيعة القيادة، يحصل فيها نجاحات باهرة ويحصل فيها انكسارات، ولكن هذه طبيعة الحياة. قال الله فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا بان لك الأمر فاتخذ القرار وتوكل على الله. وهذه طبيعة المسلم أيها الإخوة، يعني حتى في قضايا القيادة الآن، وفي الآن نتحدث عن تطوير الذات ودروس القيادة، الذين يتحدثون فيها من الوجهة الغربية يتحدثون عنها بعيدا عن هذه المعاني، معاني التوكل على الله، معاني البركة، معاني التوفيق، هذه ما هي موجودة عندهم، وإنما ينقلونها لنا في الترجمات برؤيتها العلمانية البعيدة عن الدين والبعيدة عن القضايا الروحية، مع أننا نحن لا يمكن أن نستغني عن قضايانا الروحية. الواحد منا الآن تدخل أكبر اختبار وتذاكر وتصم الكتاب صم، ولكنك في نفسك تقول يا رب يعينك يثبتك يسددك يلهمك يدلك. هناك هذه البركة وهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه معاني عند المسلم حاضرة، وليست يعني مجرد أنك تذاكر وستنجح تلقائيا، قد تذاكر وتحفظ ثم تصاب سبحان الله بانغلاق، تنسى المعلومات، تنسى، تخطئ في أشياء ظاهرة. ولذلك هذا المعنى قال فإذا عزمت يعني ووضح لك الأمر واتخذت القرار فتوكل على الله وأمضي في طريقك. وفي قراءة أخرى قال فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني فإذا عزمت لك واخترت لك ورأيت القرار وانشرح صدرك له فتوكل على الله في المضي في هذا الطريق. فهي بهذين المعنيين. ولذلك قال البيضاوي فتوكل على الله في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك فإنه لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى. وقرئ فإذا عزمت على التكلم أي فإذا عزمت لك على شيء وعينته لك فتوكل على الله ولا تشاور فيه أحدا إن الله يحب المتوكلين فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح. وشوفوا ما أجمل هذا المعنى يا شباب، إن الله يحب المتوكلين. الإنسان المسلم إذا عزم على أمر وعزم عليه وقرر وتوكل على الله، الله يحب هذا النوع من الناس. وش معنى أنه يحبك؟ خلاص سيعينك سيسددك سيفتح لك، لأنه يحب هذا النوع من التصرفات. طيب تفضل. قال رحمه الله إن ينصركم الله كما نصركم يوم بدر فلا غالب لكم فلا أحد يغلبكم، وإن يخذلكم كما خذلكم يوم أحد فمن ذا الذي ينصركم من بعده من بعد خذلانه أو من بعد الله، بمعنى إذا جاوزتموه فلا ناصر لكم. وهذا تنبيه على المقتضى للتوكل وتحريض على ما يستحق به النصر من الله وتحذير عما يستجلب خذلانه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليخصوه بالتوكل عليه لما علموا أن ألا ناصر لهم سواه وآمنوا به. نعم، يعني أيضا هو هذا المعنى تابع للمعاني السابقة في ترسيخ أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى فقط. وهذا المعنى ينبغي أن يستقر في نفوس المؤمنين. نحن نبذل الأسباب ونتخذ ما نستطيع من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن ليست هذه هي أسباب النصر. ليس النصر هو بهذه فقط، وإنما النصر هو من عند الله سبحانه وتعالى. وأسباب النصر أولها هو التوكل على الله والالتجاء إلى الله والتوكل عليه. هذه هي المعاني الحقيقية كما ذكرها الله في القرآن الكريم. قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي كما نصركم يوم بدر فلا غالب لكم أبدا، وإن يخذلكم كما خذلكم يوم أحد فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي من بعد خذلانه أو من بعد الله. وهذا تنبيه، قال البيضاوي وهذا تنبيه على المقتضي للتوكل، أن الذي يجعلك تتوكل على الله هو هذه المعاني، لأن النصر بيده، وإذا خذلك الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنتصر أبدا حتى لو كنت تملك كل مقومات النصر. ولذلك لما وقعت معركة حنين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، قال أحد الصحابة، وكان عدد المسلمين في ذلك في تلك المعركة 12,000، وهذا عدد نادر، ما اجتمع للمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تلك المعركة. فقال أحد الصحابة لن نهزم اليوم من قلة، مبسوط يعني يقول عددنا اليوم ممتاز. فقال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. كانت الأرض واسعة لكنها يوم نزع الله يعني نصره وتأييده قال وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لماذا؟ علشان يعرف هؤلاء أن هذا وليس هو سبب النصر، ليس لأن عددكم 12,000، النصر هو من عند الله سبحانه وتعالى والتثبيت من عند الله. ولذلك لاحظوا في معركة أحد تذكرون عندما العدد 314 ويقابلون عدد 3 أضعاف، مشكلة، ثم الأدوات التي معهم أقل من الأدوات التي مع الأعداء، الأحصنة والخيول التي مع أولئك أكثر، يعني كل مقومات النصر موجودة مع الأعداء. لكن شوفوا كيف قلب الله عليهم المعايير، أمطر عليهم مطر، فأصبح بالنسبة للمؤمنين ثبت الأرض تحت أقدامهم صح، وأصبح بالنسبة للكافرين تسخ فيه الأراضي. هذه من فين جيبها؟ هذه عوامل ربانية سهلة بسيطة لكنها سببت الهزيمة لأولئك وسببت النصر لأولئك. ومثلها الريح في معركة الأحزاب، وحتى في يوم أحد هنا، يعني يوم أحد لما وقعت الانكسارة في جيش المسلمين كان بإمكان الكفار أن يستأصلوا المسلمين لو أشاء الله لسلطهم عليهم، لكن الله كفهم وصرفهم ورجعهم، رجعوا مكة، وإلا لو أرادوا لربما قتلوا المسلمين ودخلوا المدينة وأحدثوا فيها ما يحدثون يعني. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليخصوه بالتوكل عليه لما علموا أن لا ناصر لهم. ولاحظوا شوفوا الأسلوب يا شباب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فلم يقل هنا فتوكلوا على الله، لا قال وعلى الله. ونحن قلنا أنه إذا قدم الجار والمجرور يدل على الاختصاص، يعني وعلى الله يعني لا على غيره، واضح؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا يعني إشارة إلى التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكثرت الآيات على قضية التوكل التوكل، وهذا واضح أنه من أعظم أسباب الانتصار في المعارك التوكل على الله، ومن أعظم أسباب النجاح في المهمات التوكل على الله، ومن أعظم أسباب النجاح في القيادة التوكل على الله. طيب، قال رحمه الله وما كان لنبي أن يغل وما صح لنبي أن يخون في الغنائم، فإن النبوة تنافي الخيانة، يقال غل شيئا من المغنم يغل غلولا وأغل إغلالا إذا أخذه في خفية، والمراد منه إما براءة الرسول عليه الصلاة والسلام عما اتهم به، إذ روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها عليه الصلاة والسلام، أو ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا فهو له ولا يقسم الغنائم. وإما المبالغة في النهي للرسول صلى الله عليه وسلم على ما روي أنه بعث طلائع فغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم على من معه ولم يقسم للطلائع فنزلت، فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولا تغليظا ومبالغة ثانية. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب أي غل على البناء للمفعول، والمعنى وما صح له أن يوجد غالا أو أن ينسب إلى الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بالذي غله يحمله على عنقه كما جاء في الحديث، أو بما احتمل من وباله وإثمه، ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعني تعطى جزاء ما كسبت وافيا، وكان اللائق بما قبله أن يقال ثم يوفى ما كسبت، لكنه عمم الحكم ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه، فإنه إذا كان كل كاسب مجزيا بعمله فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى، وهم لا يظلمون فلا ينقص ثواب مطيعهم ولا يزاد في عقاب عاصيهم. نعم، يعني هذا في معركة أحد لما يعني خرج أو ترك الرماة موقعهم كان بسبب الغنائم صح؟ فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما كان لنبي أن يغل، وهذا يعني تبرئة لكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنه لا يمكن أبدا أن يكون من أخلاق الأنبياء أن يغلوا الغنيمة، بمعنى أن يأخذوا منها شيئا لا يحل لهم. وما كان لنبي أن يغل، الغل هنا هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وهي لا تجوز طبعا. قال الله ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، يعني أي واحد يأخذ شيئا من هذه الأموال فإنه سوف يأتي بها يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيأتي أحدهم وعلى كتفه بعير له رغاء، ويأتي أحدهم وعلى كتفه شاة تيعر، يعني من الأشياء التي سرقها من المال العام يأتي بها يوم القيامة. ويعني اختلف المفسرون في هل هذا خاص بما يؤخذ فيه الغنيمة فقط، يعني هذا يؤخذ من المال العام، لكن هل هو خاص فقط بالغنيمة التي تكون قبل أن تقسم في الحرب، أم هو عام بكل المال العام الذي يأخذه الإنسان؟ مثلا الآن واحد موظف ويأخذ من أموال الدولة ومن أموال المسلمين ما لا يحل له، هل يدخل فيه الغلول أو أن هذا خاص بما كان يعني بعد معركة قبل قسمته؟ هذا فيه خلاف. الآيات تشير إلى هذا المعنى، وهو معنى أن المقصود به فقط هو ما كان في معركة. قال: والمراد منه إما براءة الرسول عليه الصلاة والسلام عما اتهم به، إذ روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض المنافقين لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها، أو ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا فهو له ولا يقسم الغنائم، وهذا وارد. وإما المبالغة في النهي للرسول صلى الله عليه وسلم عما على ما روي أنه بعث طلائع فغنم رسول الله فقسم على من معه ولم يقسم للطلائع، فنزلت هذه الآية. وكل هذه يعني المعاني التي ذكرها البيضاوي هي محتملة، قد تكون هذه الآية نزلت لهذه الأسباب مجتمعة، وتبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح أن فيها تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم عن ما اتهم به أنه قد أخذ شيئا، أو أنه يمكن أن يأخذ شيئا، أو يمكن أن يقسم شيئا على أناس دون أناس. فالله يقول: وما كان لنبي أن يغل، وهذا تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الأنبياء، أنه ليس من أخلاقهم عليهم الصلاة والسلام أن يغلوا الأموال التي لا تحل لهم. قال: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والبيضاوي هنا يقول أنه كان اللائق بما قبله أن يقول ثم يوفى ما كسبت، يعني ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم يوفى ما كسب، لكنه لم يقل، وإنما قال ثم توفى كل نفس، فدل على التعميم هنا أكثر. لكنه عمم الحكم، قال: ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه، فإنه إذا كان كل كاسب مجزيا بعمله، فاللص هذا أو الذي يغل المال العام قبل أن يقسم هو من أولى الناس بأن يحاسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا في الأحاديث أيضا، قال: من أخذ شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين، يعني من شبر من الأرض لا يحل له، أموال لا تحل له بيدفعها، سوف يدفعها، لكن المشكلة يدفعها في موقف، يدفعها من حسناته، يدفعها من مصيره كله. وهذا طبعا هذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم هي تتحدث عن خطورة الولوغ في الأموال العامة. وللأسف الشديد أننا في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم أصبح الناس يتساهلون في المال العام بشكل رهيب، فيعني ينظرون إلى الأموال التي للدولة أو للعمل أو إلى أنها كلأم مباح. أنت لو فعلت ما فعلت بمالك الخاص الأمر هين، لكن عندما تفعل وتتهاون وتسرف وتسرق وتأخذ من المال العام فإنك قد ارتكبت جريمة عظيمة، وتهدد الله عليها في القرآن الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غلظة عقوبتها في السنة النبوية. نعم يا أحمد. أفمن اتبع رضوان الله، قال رحمه الله: أفمن اتبع رضوان الله بالطاعة كمن باء رجع بسخط من الله بسبب المعاصي ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرق بينه وبين المرجع أن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع. هم درجات عند الله شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب، أو هم ذو درجات، والله بصير بما يعملون، عالم بأعمالهم ودرجاتهم صادرة عنهم فيجازيهم على حسبها. يعني هنا يقارن الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين المتبعين وبين المعارضين المكذبين، فيقول: أفمن اتبع رضوان الله من المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا رضوان الله، كأن الذين يتبع أوامر الله هو يتبع رضوانه، لأنه عندما يتبع أوامره فإنه يرضى عنه سبحانه وتعالى، فكأنه لم يتبع أمره وإنما اتبع رضوانه. فقال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ طبعا الجواب لا، الذين يعني اتبعوا رضوان الله خير مكانا في الدنيا والآخرة. قال: كمن باء بسخط من الله، وباء معناتها في اللغة رجع، باء كمن باء يعني رجع بسخط من الله بسبب المعاصي. البيضاوي يقول هنا: الفرق بينه وبين المرجع ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرق بينه وبين المرجع، يعني بين المأوى وبين المصير. الفرق بينه وبين المرجع أن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع. يعني أنت ذهبت بحالة والمصير ترجع تصير في حالة أخرى، أما المرجع فهو أن تذهب وتعود بنفس الحالة. هكذا يفرق هو تفريق اللغوي بين المرجع وبين المصير في اللغة. ثم قال هم درجات عند الله، يعني كل هؤلاء الذين اتبعوا رضوان الله هم درجات عند الله سبحانه وتعالى في الجنة، حسب اتباعهم، حسب نواياهم، حسب إخلاصهم، حسب صدقهم، حسب العمل. وأيضا من خالف ومن كذب هم دركات أيضا، لكنه لم يذكرهم، قال هم درجات عند الله يدخل فيها المكذبون والصادقون والمؤمنون. شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب، أو هم على درجات. والله بصير بما يعملون، أي عالم بأعمالهم ودرجاتهم، فيجازيهم على حسبها سبحانه وتعالى. وهنا البيضاوي فسر بصير بمعنى عالم، يعني في قوله هنا والله بصير بما يعملون، أي عالم بأعمالهم ودرجاتهم. والبصر هو أخص من العلم، فإذا كان الإنسان على بصيرة هو معناته أنه على علم، لكنه على علم زائد، لأن البصيرة كأنه من البصر، فكأنه ليس علما مجردا وإنما علم مقرون بالرؤية، فيكون علما زائدا. والله أعلم، كأنه هو معنى قوله سبحانه وتعالى في لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فترونها عين اليقين هنا كأنها رؤية بصر، فأصبح يعني علما لا شك فيه وهو علم اليقين. فهو معنى قوله بصير بما يعملون لأنه يشاهد ويعلم سبحانه وتعالى، فعلمه مقرون برؤية ولا شك أنها أعظم. طبعا هنا المعلق يقول أن البيضاوي هنا تبع الزمخشري في قوله والله بصير بما تعملون، أي عالم، فكأنه يرى أن الزمخشري فر من ذلك حتى لا يثبت صفة الرؤية وصفة البصر، وأنا أشعر أن في هذا تكلف، وإنما بصير بما تعملون أي عليم سبحانه وتعالى وخبير. وأما إثبات صفة البصر فهو بآيات كثيرة، من قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ والله إني معكما أسمع وأرى، وغيرها من الآيات التي تدل على الرؤية والبصر. لكن هنا في هذا السياق بصير بما تعملون أي عليم، لكنه علم فيه بصر وفي رؤية، فهو من أشد وأعلى أنواع العلم. لكن كل من كتب في التتبع الزمخشري، أنا لاحظت هذا، وهذا طبيعة الإنسان عندما يكتب ردا، يعني لو كتبت أنا كتابا مثلا ثم أردت يا ماجد أن ترد علي، سوف تتخذ كل وسيلة ممكنة لكي تستخرج الأخطاء، أحيانا تكون فعلا أخطاء وأحيانا تكون مبالغة منك في تتبع أخطائي. هكذا صنعوا بالزمخشري في الحقيقة، يعني رأى ابن المنير وحتى ابن الملقن رحمه الله، وانتشرت مقولته عندما قال إنني استخرجت من الزمخشري أو من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش. فحتى في قوله تعالى في سورة المائدة، في سورة آل عمران هنا، ما أدري هل مرت علينا، في قوله سبحانه لا ستاتي في نهاية السورة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالزمخشري قال وهذا غاية الفوز أو نحو هذه العبارة، فقال ابن الملقن هو يريد بهذه العبارة أن ينفي الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. كيف؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وش دخل هذه في هذه؟ قالوا لا، أنت ما تعرف الزمخشري. الزمخشري كأنه يقول أن غاية الفوز للمؤمن أن يدخل الجنة، وأهل السنة يرون أن غاية الفوز للمؤمن أن يرى الله في الجنة، والذي فسرها العلماء بقولهم للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة، وزيادة قالوا هي رؤية الله في الجنة. الزمخشري يريد يتخلص من هذا، طبعا هذا تحميل لكلامه، لكن هل هو يقصد هذا وما يقصد الله أعلم، لكن هم يقولون لا هو يقصد ذلك. ففي الردود نوع من التجني أحيانا، ولا يكاد يسلم من التجني في الردود العلمية إلا من رحم الله. طيب، لقد من الله، قال رحمه الله لقد من الله على المؤمنين، أنعم على من آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه، وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة عامة لزيادة انتفاعهم بها، وقرئ لمن من الله على أنه خبر مبتدأ محذوف مثل من منه أو بعثه، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من نسبهم أو من جنسهم عربيا مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمانة مفتخرين به. وقرئ من أنفسهم أي من أشرفهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان من أشرف قبائل العرب وبطونهم، يتلو عليهم آياته أي القرآن بعدما كانوا جهالا لم يسمعوا الوحي، ويزكيهم يطهرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال، ويعلمهم الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة، والمعنى وإن الشأن كانوا من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في ضلال ظاهر. نعم، هذه الآية فيها امتنان من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية امتنان من الله سبحانه وتعالى علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والامتنان هو إظهار النعمة وذكرها وإبرازها، والله سبحانه وتعالى له أن يمتن علينا بنعمه، ولكن الله نهى أن يمتن عبد على عبد بنعمة، أو أن يمتن عبد على ربه بنعمة، وقد نهى عن ذلك في قوله: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ويا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني تتصدق ثم تأتي إلى من تصدقت عليه وتقول كيف، وتجلس تجرح مشاعره علشان الدعم الذي أعطيته، ولعل هذا يدخل فيه والله أعلم هذا التصوير الآن، كل ما يعني تم توزيع أي مساعدات أو معاونات جاءوا يا دكتور عبد الله وتصوير، وهذه مشكلة تدخل فيها نوع من الامتنان على الخلق. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين، لاحظوا أنه من على المؤمنين، فالمنة هي على من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها يعني منة على العرب خاصة ومنة على قريش خاصة. أنعم الله على من آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه، وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة عامة لزيادة انتفاعهم بها، لأن أكثر المنتفعين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذين آمنوا به. قال: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وأن بعثة النبي من القوم هذه منة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي بعث إلى الناس كافة، وإلا فكل الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم، فالمنة ببعثتهم قائمة على أقوامهم بشكل خاص. النبي صلى الله عليه وسلم بعثته منة على قومه وعلى كل البشر، لأنه هو الوحيد الذي أرسل إلى الجن والإنس. فيقول: من أنفسهم، يعني من قومهم، من نسبهم، من جنسهم، ليفهموا كلامه بسهولة ويكونوا واقفين على حاله إلى آخره. وفي قراءة شاذة في هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وأيضا وردت القراءة الشاذة في قوله تعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أيضا فيها نفس القراءة الشاذة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أعزكم نسبا وأعلاكم. يتلو، لاحظوا هنا وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله في الآية هنا، قال: لقد من الله على إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لماذا؟ قال: يتلو عليهم آياته، هذه الوظيفة الأولى، التلاوة، وتشوف بعد شوية يجيك ويعلمهم. إذن معناته التلاوة هنا لا يدخل فيها التعليم، تعليم المعاني، وإنما التلاوة مجردة، وأنها وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن وأن يسمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك. قال: ويتلو عليهم آياته أي القرآن بعدما كانوا جهالا لم يسمعوا الوحي. الوظيفة الثانية قال: ويزكيهم، أي يطهرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال. ومصطلح التزكية يا شباب هو أفضل مصطلح، يعني يحل محل المصطلحات الوافدة اليوم اللي هي التطوير الذاتي والتنمية البشرية والNLP وما دخل في حكمه، هذه كلها يشملها مصطلح التزكية وزيادة. والتزكية في القرآن الكريم موضوع يعني جامع يدخل فيه تطوير الذات وتزكية الأخلاق وتهذيب الأخلاق، وكل ما ورد في الأخلاق في القرآن الكريم من الأخلاق يدخل تحت مفهوم التزكية هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية كما قال البيضاوي هنا هي التطهير من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال. ويعلمهم الكتاب والحكمة، المفسرون يقولون الكتاب القرآن والحكمة السنة، لأنها جاءت في مواضع السياق يدل على أن المقصود بها السنة النبوية الحكمة، وإن كانت الحكمة أشمل من أن تدل على السنة، لكن السياق هنا خصصها. زائد تفسير السلف الصحابة والتابعون وأتباعهم فسروا الحكمة هنا بالسنة، فلا يجوز لنا أن نفسرها بمعنى أوسع. ما دام قد وقع الإجماع على تخصيصها بأن المقصود بها السنة النبوية فهي كما قالوا. قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية وردت كما قلت لكم في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، وفيها ترتيب فيه لفتة. وردت في سورة البقرة على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يدعو لأبنائه وذريته، فيقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإبراهيم في دعوته لربه وفي دعوته لذريته ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالترتيب كالتالي: يتلو عليهم آياتك رقم واحد، يعلمهم الكتاب والحكمة رقم اثنين، يزكيهم رقم ثلاثة. أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية في سورة آل عمران ترتيبا مختلفا، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، نفس الترتيب صح، ويزكيهم، فقدم التزكية على التعليم هنا، ثم قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ووردت في الموضع الثالث في سورة الجمعة في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يصنع؟ قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا قدم التعليم على التزكية، والله سبحانه وتعالى عندما امتن واستجاب قدم التزكية على التعليم. ففي هذا يعني استنباط دقيق وواضح وظاهر، وهو أن التزكية مقدمة على التعليم، وأن التربية مقدمة على التعليم. وكانت عندنا وزارة التربية والتعليم وفرحنا بذلك، لأن زمان كان عندنا وزارة اسمها وزارة المعارف، فقالوا: هذه الوزارة لا تدل على مدح ولا ذم، المعارف وزارة المعارف، كأن المقصود فقط هو المعرفة، في حين موجود في العراق وفي مصر وربما في غيرها من بلاد الإسلامية كلها تسمى وزارة التربية والتعليم، لأن التربية مقدمة على التعليم كما في الآيات. ثم حولوها عندنا في السعودية وزارة التربية والتعليم وفرحنا بذلك، ثم حذفوها ورجعوها التعليم، فرجعنا في مشكلة نفسها. يعني التعليم ليس هو الغاية وإنما التربية مع التعليم، لأنه إذا لم يكن مع التعليم تربية فإنه قد يكون وباله على المرء أكثر. ولذلك يقول أحمد شوقي في حافظ إبراهيم عندما قال: والعلم ما لم تكتنفه شمائل، أحمد شوقي والعلم ما لم تكتنفه شمائل تحميه كان مظنة الإخفاق، وكذا قال: الأخلاق العلم ليس ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. يعني حامل العلم إذا لم يتوج بأخلاق فإنه يصبح العلم وبال على الإنسان. ولذلك لاحظوا الآن العلم عندما نزعت منه هذه الأخلاق والتزكية في الغرب، يعني اكتشفوا القنبلة الذرية وهذه الأسلحة الفراغية والأسلحة أسلحة الدمار الشامل، هذه كلها مخالفة لهذا المبدأ، مبدأ التزكية. ولذلك فأنا أقول أيها الإخوة، يعني موضوع التزكية في القرآن الكريم موضوع في غاية الأهمية، وتتبع معانيه ودلالاته وكل ما يتعلق بالأخلاق في القرآن الكريم هو يدخل تحت مفهوم التزكية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إلى آخره الآيات التي تتحدث عن التزكية هي أولى وأشمل وأدق في الدلالة على تهذيب النفس وعلى الأخلاق وعلى تطوير الذات من مفهوم المفاهيم الدخيلة والموجودة اللي هي التطوير الذاتي والتنمية البشرية وما يتعلق بها. التزكية أشمل للدلالة على هذه المعاني، وتناوله في القرآن الكريم والسنة موضوع مهم جدا، وأنا أعتقد أن فيه دراسات خاصة في هذا الموضوع. قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي إن كان هؤلاء العرب والمشركون من قبل هذه الهداية ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال ظاهر واضح، حتى إنهم هم أدركوا ذلك وظهر ذلك على ألسنتهم في روايات كثيرة. ولذلك يعني من الروايات على سبيل المثال عندما هاجر الصحابة رضي الله عنهم الهجرة الأولى إلى الحبشة، فقريش يعني كانت تضايقهم حتى أرسلت رسولا يحاول أن يسترجعهم، فلما جاء بالصحابة أو بعضهم إلى النجاشي قال: يعني ما هي قصتكم مع يعني التي جئتم من أجلها وكذا؟ فقال: إننا كنا قوما، ثم ذكر صفات المشركين، كنا نقطع الأرحام وكنا نعبد الأصنام وكنا نهد البنات وكنا إلى آخره، فكانت كل هذه الصفات هي ضلال مبين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هم يعرفونه ويدركونه. طيب: أولما أصابتكم مصيبة، قال رحمه الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، الهمزة للتقريع والتقرير، والواو عاطفة للجملة على ما سبق من قصة أحد أو على محذوف مثل أفعلتم كذا وقلتم. ولما ظرفه المضاف إلى ما أصابتكم، أي أقلتم حين أصابتكم مصيبة وهي قتل 70 منكم يوم أحد، والحال إنكم نلتم ضعفها يوم بدر من قتل 70 وأسر 70، من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر؟ قل: هو من عند أنفسكم، أي مما اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركز، فإن الوعد كان مشروطا بالثبات والمطاوعة أو اختيار الخروج من المدينة، وعن علي رضي الله تعالى عنه باختياركم الفداء يوم بدر، إن الله على كل شيء قدير، فيقدر على النصر ومنعه وعلى أن يصيب بكم ويصيب منكم. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يعتب على من استنكر أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أصابهم في يوم أحد، وكأنه يقول يعني لماذا هذا الانكسار؟ فهذا الاستفهام إنكار، فقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كأنه استنكار من الله لهذا السؤال، يعني هذا السؤال في غير محله، لأنكم أنتم قد فرطتم. الأمر الآخر أن الله قد نصركم من قبل يوم بدر، أنتم الآن أصبتم في أحد بسبب تفريطكم. أولما أصابتكم مصيبة وهي في أحد بقتل 70 منكم وما حدث، قد أصبتم مثليها في بدر، أنتم في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، يعني من أين جاءنا هذا؟ أن يعني من أين؟ قل: هو من عند أنفسكم، أي مما اقترفته أنفسكم من مخالفة، وتحدثنا عنها أن المقصود بها مخالفة الرماة خصوصا، إن الله على كل شيء قدير. نعم. وما أصابكم؟ قال رحمه الله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين، يريد يوم أحد، فبإذن الله، فهو كائن بقضائه أو تخليته الكفار، سماها إذنا لأنها من لوازمه، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وليتميز المؤمنون والمنافقون، فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء. وقيل لهم، عطف على نافقوا داخل في الصلة أو في كلام مبتدأ، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تقسيم للأمر عليهم وتخيير بين أن يقاتلوا للآخرة أو للدفع عن الأنفس والأموال. وقيل معناه قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتكثيركم سواد المجاهدين، فإن كثرة السواد مما يروع العدو ويكسر منه. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم فيه، لكن ما أنتم عليه ليس بقتال، بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة، أو لو نحسن قتالا لاتبعناكم فيه، وإنما قالوه دغلا واستهزاء. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لانخذالهم وكلامهم هذا، فإنهما أول أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم. وقيل هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان، إذ كان انخذالهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلا للمؤمنين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يظهرون خلاف ما يضمرون، لا تواطئ قلوبهم ألسنتهم بالإيمان. وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد وتصوير، والله أعلم بما يكتمون من النفاق، وما يخلو به بعضهم إلى بعض فإنه يعلمه مفصلا بعلم واجب، وأنتم تعلمونه مجملا بأمارات. جميل، كمل اللي بعده. الذين قالوا رفع بدلا من واو يكتمون، أو نصب على الذم أو الوصف للذين نافقوا، أو جر بدلا من الضمير في بأفواههم أو قلوبهم، كقوله على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لضن بالماء حاتم، لإخوانهم أي لأجلهم، يريد من قتل يوم أحد من أقاربهم أو من جنسهم، وقعدوا حال مقدرة بقد، حال مقدرة بقد، حال مقدرة بقد، أي قالوا قاعدين عن القتال، لو أطاعونا في القعود بالمدينة ما قتلوا، أي كما لم نقتل. قرأ هشام ما قتلوا بتشديد التاء. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين أنكم تقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه، فادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه، فإنه أحرى بكم. والمعنى أن القعود غير مغن عن الموت، فإن أسباب الموت كثيرة، كما أن القتال يكون سببا للهلاك والقعود سببا للنجاة، قد يكون الأمر بالعكس. نعم، أحسنت. هذه الآيات كما أيضا مرت معنا آيات أخرى فيها بيان الحكمة والفوائد التي ترتبت على هذا الانكسار الذي وقع يوم أحد. يعني هذا الانكسار، أو إن شئتم أن تسموه هزيمة، مع أنها ليست هزيمة، لأنه لو كانت وقعت هزيمة في أحد لكانت قريش دخلت المدينة، ولكان لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت قتل النبي صلى الله عليه وسلم لكانت يعني يمكن أن نسميها هزيمة، لكنه انكسار. يعني الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم انتصروا في أول المعركة، فلما رأى الذين على جبل الرماة أن المسلمين قد انتصروا ورأوا المشركين يفرون، نزلوا طلبا للغنائم، فوقع ما وقع، ثم كف الله شرهم، فهي كانت يعني ليس فيها انتصار للمشركين. الله سبحانه وتعالى يقول يذكر فوائد هذا الذي حدث، هذا الانكسار أيضا لا يخلو من فوائد، كذلك كل مصيبة يمر بها الإنسان لا تخلو من فائدة، فيقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني الجمعان يعني المسلمون والمشركين، فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فإذا هو وقع بقضاء الله وقدره، والله لا وقضاء الله وقدره نافذ لا يبد أن يقع، والمؤمن الحق يطمئن قلبه بهذا ويسلم، فهذه واحدة. الأمر الثاني قال وليعلم المؤمنين، ومر معنا أن مثل هذا الصيغة ليعلم المؤمنين هل معناها أن الله لم يكن يعلم ثم علم بعد ذلك؟ الصواب لا، لأن الله يعلم ما كان ويعلم الغيب سبحانه وتعالى ويعلم ما يكون، حتى الذي لم يكن لو كان كيف سيكون الله يعلمه، بدليل قوله تعالى ولو ردوا لعادوا، مع أنهم لم يردوا لكن لو ردوا لعادوا. فإذا علمه يتعلق بما لم يقع، لو وقع كيف يقع، لكن هنا في قوله وليعلم المؤمنين أي ليظهر إيمانهم. الآن قبل المعركة كانوا كلهم زي بعض، المؤمنون والمنافقون زي بعض، لكن لما خاضوا المعركة تبين الصادق الثابت من الكذاب المنافق. ما كان ليحدث هذا الظهور الذي يترتب عليه الحساب، لأن الله لا يحاسبهم قبل، وإنما يحاسبهم على ما يظهر منهم من أقوال ومن أفعال ومن اعتقادات. فقال وليعلم المؤمنين فيثيبهم. وأيضا الفائدة التي بعدها قال وليعلم الذين نافقوا، مع ما ينكشفون إلا في مثل هذه المواقف عند الابتلاءات. ولذلك موضوع الفتن في القرآن الكريم كما تلاحظون كثير، هذه المعارك هذه المواقف الصعبة هي التي تكشف معادن الناس، تكشف إيمان المؤمن ونفاق المنافق وتكذيب المكذب وصدق الصادق وهكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا قانونا في هذه الحياة. أحسب الناس أن يتركوا؟ مش معهم، لا يمكن أن يقولوا آمنا، يعني يدعون هذه الدعوة الكبيرة وهي الإيمان وهم لا يفتنون، لا يمكن هذا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فيجازي هؤلاء ويجازي هؤلاء. وقد نبه البيضاوي على هذا المعنى في أكثر من مكان، قال وليعلم الذين نافقوا، يعني ليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء. ثم وصف المنافقين بأوصاف ظهرت على يعني في هذه المعركة، وقال وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، عندما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي ثم في الطريق انخذلوا، حاولوا فيهم أنهم يرجعون ويقنعوا، قالوا لا أصلا لا يوجد قتال، ولو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني حاولوا أن يخرجوا من الموقف بطريقة أو بأخرى. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بالنفاق وذكر هذه الصفات، قال وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني تقسيم للأمر عليهم وتخير كما يقول، بين أن يقاتلوا للآخرة أو إذا كنتم لا تريدون أن تقاتلوا للآخرة على الأقل دافعوا عن مدينة، دافعوا عن نسائكم، كما يقول أبي وردي في قصيدته يقول فليتكم إذ لم تذودوا حمية عن الدين ذدتم غيرة للمحارم، لكن لا هذه ولا هذه. وقيل معناه قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتكثير سواد المجاهدين، فإن هذا أيضا يرعب الكفار. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذا عذرهم، قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذه المعاني وهذا الكلام لا يمكن أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تتعلق بسرائر الناس، معرفة حقيقة ما في قلوبهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وكشف للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة قلوب هؤلاء. قال الله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أيضا هذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لأنهم يظهرون خلاف ما يضمرون. وهذا هو النفاق أيها الإخوة، النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فهؤلاء المنافقون ما أظهروا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يظهر في مثل هذه التصرفات. ولذلك الله قال ولتعرفنهم في لحن القول، لا يمكن أن يستطيعوا أن يخفوا حقيقة ما في قلوبهم دائما. وقوله يقولون بأفواههم أضاف القول إلى الأفواه، ولا أحد يتكلم بغيره فيه، مع أن نظرية الخطاب الآن تعرف أنها أوسع، يعني الكتابة تعتبر كلام والإشارة كلام والسكوت أحيانا كلام، لكنه هنا قال يقولون بأفواههم، إشارة إلى يعني تأكيد هذا وتصوير لهم أنهم كل إيمانهم فقط هو كلام باللسان فقط، ولا يعدو أن يكون كلاما باللسان. قال والله أعلم بما يكتمون من النفاق، وهذا تهديد. ثم قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني هؤلاء القعدة المخذلين، الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا. ثم شوفوا الجملة المعترضة، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هم قاعدين أصلا ما شاركوا في المعركة، لكنهم يخذلون ويقعدون. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي أن خروجهم إلى المعركة ليس هو السبب في موتهم، وإنما موتهم لأن الأجل انتهى وكانوا سوف يموتون في هذا الوقت، ولكن اختار الله لهم أن يموتوا في المعركة. ولذلك قال قبل قليل ولئن متم أو ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فموت الإنسان في المعركة شهيدا في سبيل الله مقبلا غير مدبر أشرف له ألف مرة، وإلا فالأجل لن يتقدم ولن يتأخر. وكما قلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه شارك في معارك كثيرة في الجاهلية والإسلام ومات على فراشه، فلم يكن دخوله في المعارك هو سببا في موته أو في نهاية أجله، وإنما هو أمر بيد الله سبحانه وتعالى. الشاهد الذي ذكره قال جر بدلا من الضمير في بأفواههم كقوله على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتم. طبعا هذا الشاعر يقول أنهم كانوا في حالة من الفقر والجوع حتى لو كان حاتم الطائي موجود ما لن يكون كريما كما أثر عنه، وإنما سيظن بالمال، يعني يصف شدة الجود. فهو هنا يقول شدة الجوع وشدة الحاجة، حتى لو كان حاتم موجود سوف لن يعطي وينفق مع أنه رمز للكرم. فكذلك هنا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، فهم رمز للقعود ورمز للتخذيل، حتى لو رأوا غيرهم فإنهم لن يشاركوا ولن يدخلوا في هذه المعارك مع المسلمين لما استقر في نفوسهم من التكذيب ومن النفاق. ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم من عند قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله.